وعيونا نظرت سامة وعيونا نظرت وما برك أصحابها وعيونا نظرت وما برك أصحابها نافذة وقاتلة وقاذفة قذفت بالجمر قذفت بالجمر قذفت كالرصاص قذفته على الجسد إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر بهم يا ربنا شرا عظيما وأسحارا عظيمة وأسحارا مدهونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شرا عظيما بهم يا ربنا شرا عظيما من ساحر وحاسد ومن ذي نفس خبيلة ومن ذي نفس رديئة ومن ذي نفس خبيثة ومن ذي نفس حسودة ومن ذي نفس حقودة بهم يا ربنا شر كل ذي شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا شر كل ذي شر فيهم يا ربنا شر كل ذي شر فيهم يا ربنا غلبة عليهم فيهم يا ربنا غلبة عليهم من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن عيون لامة ومن مس ظالم ومن مس ساحر في الجسد ومن مس عاقد في الجسد قيم يا ربنا شر كل ذي شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قيم يا ربنا شرا عظيما ومكرا عظيما وسحرا عظيما وحسدا عظيما وآثار عيون عظيمة صامتة في الجسد ساكنة في الرأس وفي الجسد وفي البيت وفي البيت على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرم الشديد وعلى الخوف وعلى الخوف والروع الشديد ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم شر عيون نظرت فيهم شر عيون نظرت انطلق منها كالرماح والسهام والرصاص فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم أثرا قديما وعظيما وقويا وشديدا في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس على الدوخة وعلى الصداع والألم وعلى رجفة الرأس وعلى حرارة وعلى تشنج وصرع. اللهم اقهم يا ربنا ضرا عظيما وشرا عظيما في القلب في القلب في القلب خوابة وفي القلب أرعابة وفي القلب وفي القلب وفي القلب أرعابة وأرعابة وفي الصدر وفي الصدر ضيقة وفي الصدر ضيقة على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم اطر يا ربنا ما ضيق الصدر اطر يا ربنا ما ضيق الصدر اطر يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد اطر يا ربنا ما سبب ألما اطر يا ربنا ما سبب وجعا اطر يا ربنا ما سبب ضرا اطر يا ربنا ما سبب نكدا اطر يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما في الرأس في الرأس على المخ والمخيط وعلى مراكز الإحساس والعصب يا ربنا وفي الذهن يا ربنا وفي الدماغ أطر هذا الأثر العظيم أطره يا ربنا يا عظيم أطره يا ربنا يا عظيم أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا حسدا سفح يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فوقاهم الله شر قهم يا ربنا الشر قهم يا ربنا شر من شرور الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والمسوس يا ربنا والأنفس يا ربنا والعقاد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وعلى دوخة وصداع وعلى ألم شديد وعلى ضر عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا شر شر مستطيرا فيهم يا ربنا ضر ضرا عظيما فيهم يا ربنا غلبة فيهم يا ربنا قهرا فيهم يا ربنا فيهم يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا فيهم يا ربنا ماردا فيهم يا ربنا عفريتا ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد سكن الرأس والجسد سكن الرأس والجسد الله الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا شرا قهم يا ربنا مكرا قهم يا ربنا ظلما ظلما أحاق بهم حسدا أحاق بهم أثر عين أحاق بهم إسحارا أحاقت بهم إسحارا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا كل شر فيهم يا ربنا كل ضر فيهم يا ربنا غلبة فيهم يا ربنا غلبة عليهم فيهم يا ربنا شرا فيهم يا ربنا ضرا فيهم يا ربنا ألما فيهم يا ربنا وجعا فيهم يا ربنا فيهم يا ربنا فيهم يا ربنا ضرا فيهم يا ربنا شرا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا ألما يا ربنا وضرا يا ربنا يا ربنا فيهم يا ربنا السحر السحر السحر السحر فيهم يا ربنا سحرا صامتا سحرا صامتا صامتا صامتا صامتا مرسوسا ومنذورا مذرورا مدسوسا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا على التعطيل على الربط على الربط على الآلام والأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها عين جارية فيها عين جارية فوقاهم الله شر فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر اللهم اقهم يا ربنا شر العيون فيهم يا ربنا شر العيون نظرت فأثرت نظرت ما بركت نظرت نظرت فأثرت فيهم يا ربنا شر الحسد شر الحسد الشديد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد الله أكبر بسم الله ارقيكم من حسد من حسد شديد من حقد دفين من حسد حسد حسد حسد من حسد شديد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد وآلم الجسد وآلم الجسد بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا شر فيهم يا ربنا ضر فيهم يا ربنا شر يا ربنا يا ربنا فيهم يا ربنا ضر ضرا عظيما يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيهم يا ربنا شرا وضر شرا وضر يا ربنا وألما ووجعا وألما ووجعا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم الله يقيكم ويكفيكم ويحفظكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا الشر فيهم يا ربنا الضر فيهم يا ربنا سحرة سحرة سحرة فيهم يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود والأحمر الأحمر والأزرق والأزرق والأبيض والأبيض فيهم يا ربنا سحرة سحرة سحرة سحرة مأكولا ومشروبا مذفونا ومرشوشا مذفورا ومذرورا بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وانزع يا ربنا مثبتا الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله على القلب على الصدر وعلى البطن. بسم الله على الرأس. بسم الله على القفا والظهر. بسم الله على الدم والعظم والمفصل. بسم الله بسم الله على الذكر والأنثى. بسم الله بسم الله على الوالد والولد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الوالد والولد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله على القلب على الصدر على البطن وعلى رحمها. بسم الله بسم الله على الدم على الدم. بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا شرا يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة وانزع يا ربنا مثبتة وانزع يا ربنا مثبتة مما تنبت من آثار السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والعيون. يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من الأجهزة انزعها يا ربنا من الأجساد انزعها يا ربنا من الأخلاق انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شرا شرا عظيما من ساحر ساحر ساحر من ساحر يتبعهم بسوء من ساحر يتبعهم بسوء من ساحر ظالم من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب من الأقارب من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قهم يا ربنا شرا عظيما بهم يا ربنا شرا بهم يا ربنا ضرا بهم يا ربنا بهم يا ربنا شرا وضرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر. بسم الله فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله على الدم بسم الله على الدم والعظم بسم الله على المفصل والغضروف بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الظهر. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويطهركم تطهيرا. بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا, حرك يا ربنا ساكنا, حرك يا ربنا ساكنا, انطق يا ربنا صامتا, حرك يا ربنا ساكنا, حرك يا ربنا ساكنا, حرك يا ربنا ساكنا, انطق يا ربنا صامتا, انطق يا ربنا صامتا, انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا, فك يا ربنا مربوطا, فك يا ربنا مربوطا, فك يا ربنا مربوطا. وحل يا ربنا معقدا, وحل يا ربنا معقدا, وحل يا ربنا معقدا, وحل يا ربنا معقدا, وحل يا ربنا معقدا, وحل يا ربنا معقدا, وحل يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. بسم الله. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء, وعافية يا ربنا من كل داء, وعافية يا وعافية يا ربنا من كل سحر, وعافية من كل سحر, سحر سحر سحر سحر سحر يا الله يا عظيم يا عظيم. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء من سحر عظيم, من سحر عظيم. اجعلها يا ربنا ساعة وقاية يا ربنا, وقاية من سحر عظيم, من سحر عظيم. وحسد شديد, وحسد شديد, وحسد شديد, وحقد دفي, وحقد دفي, وحقد دفي, وغلبة وقهر, وغلبة وقهر. الله أكبر. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم مس مس مس ظالم, مس ظالم, مس مس مس مس في الجسد, في الجسد, في الراس, في الراس. على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, سبب العصبية, سبب العصبية, سبب العصبية, وضر الجسد, وضر الجسد, وسبب شر, وسبب ضر, وسبب ورم, وسبب ألم, وسبب مرض. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. اهم يا ربنا مسا مسا مسا مسا في الراس, في الراس سكن الراس. اهم يا ربنا مسا مسا مسا سكن البطن, سكن البطن, سكن رحمها, سكن القلب, سكن القلب, سكن الصدر, سكن الصدر, سكن الظهر, سكن الظهر, سكن الظهر. ويجري في العروق, ويجري في العروق, ويجري في العروق, ويجري في العروق, ويجري في العروق. بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر. بسم الله. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله. اجعلها يا ربنا ساعة وقاية من شر عظيم, من شر عظيم, من سحر عظيم, من سحر عظيم, من سحر عظيم, من سحر عظيم. من حسد شديد وعيون, من حسد شديد وعيون, من حسد شديد وعيون. يا ربنا يا ربنا, اللهم اطلع يا ربنا هذا السحر, اللهم اطلع يا ربنا سحرا, سحرا صامتا صامتا صامتا, قويا عظيما شديدا. وآثار الحسد والعيون, وآثار الحسد والعيون, وآثار الحسد والعيون, وآثار الحسد والعيون. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله. قهم يا ربنا, قهم يا ربنا مسا مسا في الجسد, مسا في الجسد, مسا مسا ظالما, مسا ظالما, مسا ظالما, مسا ظالما, مسا ظالما, مسا ظالما, مسا ظالما, مسا ظالما, مسا ظالما. بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا, فهم يا ربنا مسا مسا ظالما, مسا ظالما, ظالما, ظالما, ظالما. فهم يا ربنا مسا مسا ظالما, مسا ظالما, مسا ظالما, مسا مرسولا, مرسولا بسحر عظيم, وحسد شديد, وحسد شديد, وعيون, وعيون ونظرة, وعيون ونظرة, وعيون ونظرة, وعيون ونظرة, وعيون ونظرة. بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فهم يا ربنا شر كل ذي شر فهم يا ربنا مكر كل ذي مكر فهم يا ربنا فهم يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما فهم يا ربنا فهم يا ربنا فهم يا ربنا فهم يا ربنا فهم يا ربنا ضرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله أرقيكم من العين من العين من العين من العين فيكم وفي بعضكم من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين بسم الله أرقيكم من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين من العين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قهم يا ربنا شرا عظيما ومكرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيكم من مس مس مس مس خبيث مس خبيث في الجسد في الجسد بسم الله يرقيكم من شر وضر بسم الله قهم يا ربنا شرا مس في الجسد شر مس في الجسد اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر اللهم قهم يا ربنا قهم يا ربنا شر شر شر من الأقارب والأباعد قهم يا ربنا شر من ساحر وحاسد من الأقارب والأقارب من ساحر وحاسد من حاقد وظالم بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا بهم يا ربنا بهم يا ربنا أجمعين بسورة الفاتحة بهم يا ربنا أجمعين بسورة الفاتحة بهم يا ربنا أجمعين بسورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر اللهم قهم يا ربنا أجمعين كل شر وكل ضر كل شر وكل ضر في الأجساد في الأجساد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا الشر، فهم يا ربنا الضر، فهم يا ربنا المكر والكيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم قهم يا ربنا شرا شرا مستطيرا، قهم يا ربنا غلبة عليهم. يا ربنا يا ربنا قهم يا ربنا، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا الشر. بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا شر العيون، عيون عيون نافذة نافذة، عيون عيون عيون عيون عيون وأسحاق وأسحاق وأسحاق وأحساد وأحساد وأحساد وأحساد وأحساد وأحساد وأحساد وأحساد وأحساد. قهم يا ربنا أحسادا كثيرة، أحسادا شديدة، أحسادا عظيمة. قهم يا ربنا شر كل ذي شر. بسم الله فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي القلب والصدر. بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن. بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن. مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، أجسادكم أرواحكم عقولكم بيوتكم ذويكم وبنيكم والوالد والولد. بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا، فهم يا ربنا كل شر، فهم يا ربنا كل ضر، فهم يا ربنا سحرة سحرة سحرة من الإنس والجن، من الإنس والجن، فهم يا ربنا سحرة سحرة سحرة من الإنس والجن. يسحرون بالليل والنهار على العقل على العقل، يذهبون العقل، يؤثرون على الأحاسيس والمشاعر، ويؤثرون على الجسد، يؤثرون على الجسد. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهرهم يا ربنا تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، بك يا ربنا مربوطا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل السحر وأن تقيهم شرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا مذرورا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. كن وليهم ونصيرهم وظاهرا لهم ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهرهم تطهيرا من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، وطهر بيوتهم يا ربنا ومقر ومقر أعمالهم يا ربنا. اللهم اقهم يا ربنا شرا عظيما، شرا عظيما، وسحرا عظيما، وأثر حسد حسد وأثر حسد حسد حسد غلبهم وقهرهم، وأثر عيون عيون عيون قديمة عيون قديمة عيون عيون قديمة. إهم يا ربنا عيونا قديمة عيونا قديمة عيونا قديمة عيونا قديمة قديمة قديمة قديمة قوية. إهم يا ربنا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين. بهم يا ربنا عيونا بين الكتفين بين الكتفين، في الصدر في الظهر في الظهر في الصدر في الصدر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر. بسم الله بسم الله بسم الله تهيم يا ربنا كل شر. بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا السحر أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله. اللهم أبطل السحر والحسد والعيد أبطل يا ربنا ما سبب المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما سببه ما سبب المرض ما سبب المرض ما سبب المرض ما سبب المرض ما سبب المرض. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا قهم يا ربنا شر كل ذي شر شر كل ذي شر شر كل ذي شر شر كل ذي شر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم قهم يا ربنا شرا عظيما شرا عظيما في الأجساد في الأجساد في الأرواح في الأرواح في الأرواح يا ربنا وفي الأجساد يا ربنا وفي البيوت يا ربنا وفي البيوت يا ربنا وفي البيوت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فيها عين فيها عين جارية فيهما عينان نضاختان. أبطل يا ربنا أثار عين أصابت قديمة أصابت قوية أصابت قديمة أصابت قوية. أبطل يا ربنا أثار عين أبطل يا ربنا أثار عين أبطل يا ربنا أثار عين أصابت قديمة أصابت عظيمة أصابت قوية. اللهم أبطل يا ربنا أثارها. بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين نظرت عين عين زرقاء عين عين عين عين عين خضراء عين عين عين حمراء عين عين سوداء بنية عين عين نظرت فاسترت أطل أثر عين عين عين نظرت عين نظرت في جمعة في جمعة في جمعة نساء أثرت عليها أثرت عليها في جمعة نساء في جمعة نساء أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها تأثيرا بالغا أثرت عليها تأثيرا بالغا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا الشر قهم يا ربنا الشر. بسم الله بسم الله بسم الله. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا ودفع للبلاء يا ربنا ووقاية يا ربنا ووقاية يا ربنا ووقاية يا ربنا ووقاية. يا الله يا عظيم يا الله يا كريم يا الله يا متين يا الله يا عظيم. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أحل العقد اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا الشر قهم يا ربنا الشر والضر والضر والمكر مكر مكر وخيانة وخيانة وخيانة وخديعة وخديعة وخديعة وخديعة وخديعة. قهم يا ربنا شرا عظيما وسحرا عظيما وحسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون نافذة عيون حارة عيون قاتلة عيون قارفة عيون قاطعة قاطعة. يا الله يا الله فهم يا ربنا شرها, فهم يا ربنا شرها, فهم يا ربنا شرها, فهم يا ربنا شرها, فهم يا ربنا, فهم يا ربنا, فهم شرها, فهم شرها يا ربنا يا ربنا, وضرها وضرها وضرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والأناقة والرشاقة والنظافة والنزاهة. بسم الله على عقل الرزين, بسم الله على فكر سديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا الشر, فهم يا ربنا الضر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. فتبارك الله على الحسب والنسب, فتبارك الله فتبارك الله على صحة وعافية, فتبارك الله فتبارك الله على عقل رزين على فكر سديد, فتبارك الله فتبارك الله. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على ما أعطيت على ما أوليت على ما أنعمت. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فوقاهم الله فوقاهم الله فتبارك الله فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. الله أكبر. فوقاهم الله فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله فتبارك الله على نعمة وعلى حكمة وعلى حنكة. فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والنظافة والنزاهة. بارك لها يا ربنا, بارك لها على ما أعطيتها, بارك لها يا ربنا. وأطلع أثر عين, أطلع يا ربنا أثر عين, أطلع يا ربنا أثر عين, عين عين عين عين عين في القلب في القلب, في الصدر في الصدر, في البطن في البطن, في الرأس في الرأس في الرأس. وشوهت الجمال وشوهت الجمال وعطلت وعطلت وفرقت وآلمت وأوجعت. أطلع أثرها يا ربنا, أطلع أثرها يا ربنا. الله أكبر. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر. مأكولا ومشروبا مدفونا ومرسوشا ومنثورا ومذرورا. إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا الحسد, اللهم أحل يا ربنا العقد, اللهم فك المرابط يا ربنا. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطفي يا ربنا السحر اللهم اطفي يا ربنا السحر اطفي يا ربنا السحر الأسود اطفي يا ربنا السحر الأحمر اطفي يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطفي يا ربنا السحر الطالسم اطفي يا ربنا السحر الطالاسم اطفي يا ربنا السحر الطالاسم اطفي يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا يا ربنا على أشكال هندسية على أشكال هندسية على الأرقام على الأرقام على أشكال هندسية أطلي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله عند النوم عند النوم عند النوم عند النوم بسم الله بسم الله يرقيكم من أحلام من أحلام مزعجة مفزعة من أحلام من أحلام مزعجة مفزعة مفزعة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة بسم الله بسم الله يرقيكم من منامات مخوفة مخوفة بسم الله يرقيكم من خبثاء من خبثاء في الجسد ومن حول الجسد يؤذون عند النوم عند النوم وما بين اليقظة والنوم مؤذون الجسد عليك بهم يا ربنا اللهم اقهم يا ربنا شر كل ذي شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله إنا أعطيناك الكوثر تمشي على استحياء تمشي على استحياء فتبارك الله رب العالمين تمشي على استحياء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته في زينته فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله فوقاهم الله شر اللهم قيم يا ربنا شرا عظيما اللهم قيم يا ربنا شرا عظيما من آثار السحر العظيم والحسد والحسد والحقد والحقد عليهم والغيرة والغيرة والغدر والغدر والغدر يا ربنا ونفسا اللهم يا ربنا قيم يا ربنا شر نفس نفس لئيمة خبيثة نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس عليهم نفس نفس نفس أبطل يا ربنا أثارها بهم يا ربنا شرها شر نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ضارة ضارة ضارة مقلقة مقلقة مزعجة مزعجة ضارة ضارة ضارة دنيئة دنيئة خبيثة خبيثة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا نفسها نفس ظالمة ظالمة طاغية طاغية باغية باغية باغية عليك بها عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس في بيتهم في بيتهم يا ربنا أخرج أثرها يا ربنا أخرج أثرها يا ربنا أخرج أثرها يا رب أخرج أثرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين